هذه سورة الجاثية، سورة الجاثية، وهي تشتمل على 39 آية. هي سورة مكية، أي نزلت على نبينا أي نزلت على النبي بمكة، يقال سورة مكية وسورة مدنية. ما نزل بمكة مكي، وما نزل بالمدينة مدني، وما نزل بينهما. إن كان بمكة فهو مكي، وإن كان في طريقه من مدينة فهو مدني. وليس في القرآن إلا هذا، مكي أو مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. البسملة لم تنزل سورة مقطوعا بها إلا في سورة النمل، في الرسالة التي أرسلها سليمان إلى بلقيس ملكة اليمن. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر البسملة في أوائل السور هي من باب التيمم ومن باب التبرك بهذه الآية الكريمة. ومن هنا تنازع الفقهاء هل تقرأ البسملة مع الفاتحة في الصلاة أو لا، فقال المالكية لا، وقال الحنفية لا، واختلف النقل عن الحنابلة كالعادة، وقال الشافعية يجب. ودليل الشافعية ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وقد ورد من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. وعليها استناد من قال لا تجب قراءة البسملة مع الفاتحة، ولكن علماء الأصول يقولون المثبت مقدم على الناس. من قال قال بسم الله الرحمن الرحيم فقد أثبت ما سمعه، وهو ثقة في الرواية فيجب قبول روايته. ومن لم يقل ذلك، كل ما هناك أنه لم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، وكونه لم يسمع ليس حجة على من سمع. ولذلك القاعدة الأصولية من سمع حجة على من لم يسمع. فقراءة البسملة ثبتت عن من سمعها من الأصحاب رضي الله عنهم، وثبتت في وصف الصلاة للموسي صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما صلى من صلى، صلى مستعجلا، صلى غير مطمئن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صل فإنك لن تصلي، أي أعد صلاتك فصلاتك ليست بصحيحة. فأعاد ثم أعاد ولم يأتي إلا بصلاة فاسدة. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علمني. فقال توضأ ثم استقبل القبلة ثم قل الله أكبر ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر الصلاة، من ركوع وجلوس وسجود وقيام وتكبير وسلام. فالنبي قال له عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، فهو قد ثبت أنه بسمل في قراءة الفاتحة، فهي رواية عملية. وثبت أنه قال للمسيء صلاته قل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فخشية قراءة البسملة مع الفاتحة وردت بها الأحاديث العملية والأحاديث القولية وما ورد من خلاف ذلك فهي رواية سلبية رواية من لم يسمع ولا يكون من لم يسمع خشية على من سمع. حميم الكتاب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حميم مضى في السورة قبلها وفي السور قبلها أن هذه من الحروف المقطعة وأنها من حروف الهجاء الأبجدية وأن القرآن نظم منها ورتب منها وكان الكلام الذي تكلم به مشتملا على حروف الهجاء الحروف الأبجدية العربية والقرآن على إعجازه وعلى كون أحد من الخلق لا جنا ولا ملكا لم يستطيع أن يأتي بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وما إعجازه لم ينظم ولم يرتب إلا من هذه الحروف حروف اللغة العربية التي يعلمها كل من يعلم لغة العرب. ومع ذلك تحداهم الله منذ 1400 عام على أن يأتوا بمثل هذا القرآن سورة آية ولن يفعلوا ما فعلوا ولن يفعلوا وقد مضى على هذا التحدي 1400 عام وسيبقى التحدي قائما وسيبقى الإعجاز موجودا وذلك من معجزات القرآن ومن عظيم الأدلة القاطعة على أنه كلام الله لن يستطيع مخلوق كان ملكا أو كان جنا أو كان إنسا أن يأتي بمثله أو ببعضه في حال من الأحوال قط. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم الحكيم. هذا الكتاب هو تنزيل من الله وحي من الله ليس هو كما زعم الكافرون ولا كما زعم المنافقون أنه قول محمد ومن إنشاء محمد وأعانه عليه قوم آخرون حاشا الله ومعاذ الله ذلك كذب وإثم وبهتان. تنزيل من الله العزيز الحكيم بل هو تنزيل الإيحاء هو كلام الله العزيز الحكيم العزيز الذي لا يطاول العزيز الذي لا ينال لا في كلامه ولا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها كل بحكمة وكل بفائدة وكل بنتيجة ليس هناك شيء باطلا قط. وما خلقت السماوات وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ليس هناك شيء عبثا ليس هناك شيء باطلا كل ذلك لحكمة ولفائدة ولشيء يعود من تعود منفعته على ساكن الأرض من الإنسان أولا ومن غيره ثانيا. حميم تنزيل الكتاب الكتاب أي القرآن الكريم والألف واللام هي للعهد الذهني أي للكتاب الذي يتكلم عنه في كتاب الله أي الكتاب الذي وصف ورد وصفه ونحوه وأنه كلام الله الحق. تنزيل من الكتاب من الله العزيز الحكيم عزيز لا ينال حكيم في كل أعماله جل وعلا في زينات انت تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. هذا الكتاب هو تنزيل ووحي موحى به على قلب عبده ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نزل به عن الله جبريل الروح الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. يقول ربنا ويلفت نظر العاقلين نظر المؤمنين إلى هذه السماوات السبع وإلى هذه الأرض وما عليها من جبال ووهاد وبحار وجلال وزروع ودواب وطير وجن وإنس. هذا التنوع الذي في السماوات والأرض، في السماوات من نجوم ومن أفلاك ومن مجرات بما لا يحصي عددها إلا الله، والتي هي محمولة بغير عمد نراها لا عمد لها، هي قائمة بقوة الله وبقدرة الله لا تحتاج إلى من يحملها سوى ذلك. كذلك الأرض حملت بغير عمد ترونها، وكذلك السماوات حملت بغير عمد ترونها. ولو جئنا نريد بناء أرض، بناء بيت، بناء غرفة، ولو شئنا أن نحمل ذلك على غير عمد لسقط ذلك ولا عجزنا عن بنائه. ولكن الله الكريم حمل السماوات السابع وما فيهن وما بينهن، وحمل الأراضين السابع وما فيهن وما بينهن بغير عمد، يرى ذلك كل ذي عينين. هل هذا يعجز الإنسان أن يفكر فيه وأن ينظر في حكمته وأن ينظر في آياته؟ إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في السماوات من علو وعظمة وسكنى ملائكة وأفلاك ومجرات وعلو وما بين السماء والسماء مثل ذلك، وإن في الأرض من الجبال ومن الوهاد ومن البحار ومن الخلق من كل الأنواع أناسيا وجنا وطيرا ودوابا وجميع ما خلق الله. ألا يقول الإنسان يوما ساعة من الساعات: من خلق هذا؟ من حمله بغير عمل؟ كيف قام الله برزق هؤلاء جميعا؟ كيف لم يعجزه ذلك؟ من أين استطاع رزقه وكفايته وتدبيره والقيام عليه؟ ملك في الأرض، رئيس دولة، مهما كانت دولته عظيمة ومهما كانت خزائنه عامرة، لو كلف بأن يطعم من زاد على رعيته لعجز عن ذلك، ولماتوا عطشا ولماتوا جوعا. ولكن الله الخالق، ولكن الله الرازق لا يعجزه ذلك، فهو الذي خلق كل ذلك، هو الذي دبر، هو الذي رزق، هو الذي أشرف عليه وأقام، هو الذي يقوم على حياته ومماته ورزقه وصحته وضعفه وكل ما هو في حاجة إليه. المؤمنون يتفكرون في هذا ويعون هذا ويدركون أسرار هذا ويتخذون من ذلك علامات بينات وآيات واضحات على قدرة الله وحدانية الله، وأنه القادر على كل شيء، المدبر لكل شيء، الرازق لكل شيء، المحيي المميت لكل شيء. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. من تنوع علوها وسفلها وخلقها ورزقها والقيام عليها. إن في هذه السماوات والأرض لآيات علامات واضحات معجزات بينات دالة على قدرة الله وحدانية الله وأنه الخالق لكل كون وحده. لم يعنه على ذلك أحد ولم يحتج إلى أحد. قال تعالى وفي خلقكم وما يبث من خلقكم وما يبث فيها من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم كيف خلقنا الله؟ ألم يفكر أحدنا في هذا المعنى يوما؟ كيف تنظر العين وما فيها من كثرة آلات وقطع وأجزاء؟ كيف تسمع الأذن؟ كيف يشم الأنف؟ كيف يتفحم اللسان؟ كيف تنضغ الأسنان؟ كيف يقدر العقل ويفهم؟ كيف نمشي على هاتين رجلين وتحمل لسانا على طولها وعرضها؟ كيف هذه اليد؟ كيف نحركها؟ الأصابع لشيء والكف لشيء وبقية اليد أشياء أخرى. هذه الكرس وما فيها من قلب وكبد ورئة وأمعاء وما فيها مما يعيش الإنسان فيه لو توقف ساعة دارة الإنسان. يدخل الطعام للمعدة فيطحن طحنا جيدا ويمر على المصارين إلى الكبد إلى الطحال إلى المخران الغليظ إلى ولكل ذلك قنوات يدخل لذيذا طيبا ويخرج قذرا منتنا. أنت أول من يكرهه ويبتعد عن رائحته. يذهب اللب فيتغذى منه الجسد وتبقى الفضلات فترمى في الأرض. ومن عجيب أمر الله أن تلك الفضلات قادرة في الخلق من يعيش بها وعليها كالجراثيم مثلا. وفي أنفسكم قال تعالى وفي خلقكم وما يبث من دابة وما يبث فيها من دابة. وفي خلقكم أنتم وما يبث من دابة من دابة. في خلقكم لأنفسكم كيف خلقكم؟ وكان أبوكم الأول من تراب وبقي دهرا وهو أجواف يدخل منه الشيطان من دبره إلى رأسه وهو يعجب ويقول ما هذا الإنسان إلا لشيء أراده الله منه. وإذا بهذا الإنسان يصبح بشرا زويا ناطقا متكلما ذا حواس جميلة وشكل جميل يعقل ويدرك وينطق ويفهم ويدعو لمثل عمله. وهكذا خلقنا بعد ذلك خلق أمنا حواء من ضلع آدم بلا أب ولا أم كذلك وإنما من ضلع من ضلعه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خلق الخلق بعد ذلك من نطفة تكون بذرتها في أصلاب الرجال ويكون زرعها في أرحام النساء. ولا بد لكل مخلوق بعد ذلك من رحم وصلب. ثم غير الله عادته فخلق عيسى خلقه بأم وبلا أب وقال عنه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. قال لآدم كن من التراب وقال لعيسى كن من نفخة نفخ جبريل في جيب مريم فكان جنينا في رحمها. ثم مضت عليه الأشهر التي يولد على يرى الضال تسعة أشهر. من فعل ذلك؟ من خلق ذلك؟ من دبر ذلك؟ أم يفكر أحدنا يوما في هذا؟ أما المؤمنون فنعم، هم يعلمون هذا علم يقين، يعيشون به مؤمنين، يعيشون به مصدقين، يعيشون به موقنين، وليس كذلك الكفرة. ومن بلادة عقولهم وثقافة نفوسهم يرون هذا، وتتسلسل رؤيته في الآباء والأجداد والأولاد والأصداق، ومع ذلك لا يخرجون بحكم. كيف كان ذلك ومن صنعها؟ فقد يقول كافر صنعنا من هذه النطفة، ومن خلق النطفة، ومن كون النطفة، ومن جعلها أطوارا من علقة إلى مضغة إلى جنين إلى إنسان سوي إلى طفل رضيع وقد خرج لدار الدنيا، إلى طفل يحبو، إلى طفل يقف على قدمي، إلى يافع، إلى شاب بالغ، إلى أن يكلف بالحلال والحرام من الرسل ومن كتب الله، إلى الكهولة، إلى الشيخوخة، وجاء من تراب فسيعود إلى التراب. وقد خلقكم أطوارا، من الذي خلقنا في هذه الأطوار وشكلنا ونوعنا؟ أليس الله جل جلاله وفي خلقكم وما يبث من دابة وما نشر في الأرض وبث ووزع ونشر وزرع من دابة كل ما يدب على وجه الأرض على رجلين أو على أربع أو يزحف زحفا على بطن أو يطير بجناحين ومع ذلك كذلك يدب على الأرض. وما خلق الله في الأرض من دابة، من خلقها، من صنعها، من صورها، من زرع الروح فيها، كل هذه علامات بجنات ودلائل واضحات لا يردها إلا أعمى البصيرة قبل أن يكون أعمى البصر، إلا جاهل جهلا مرتبا، جاهل ويجهل أنه جاهل. ولذلك الله جل جلاله يلفت أنظارنا لشيء نراه في صباحنا وفي منسانا وفي نهارنا وفي ليلنا ووحدنا ومع غيرنا، ولا نعرض عنه ولا يتجاهله إلا أعمى البصيرة. ومع ذلك الله يلفت أنظارنا لنفكر في هذا يوما وفي خلقكم ما يبث من ولا يبث فيها من دابة، يبث في الأرض، يبث في العالم ما يزرع ويزرع وينشر ويخلق من دابة من هي للاستغراق، أي كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان ناطق أو حيوان غير ناطق أخرس. وإن كان الخرس نسبيا فهم يتكلمون بما يفهم بعضهم بعضا، وقد يفهم الله كلامه لمن أراد، كما فهم سليمان وأفهم داود منطق الطير، وكما قد يحدث ذلك معجزات كما حدث لنبينا عليه الصلاة والسلام، أفهمه منطق الجمل ومنطق الضب ومنطق البقرة، بل ومنطق الجماد بالمنبر الذي تركه وصنع له غيره، فأن ذلك المنبر أنينا تألم وتوجع وصور حيث تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بركة رجليه ومن بركة خطابته ومن بركة كلامه، فهو فهم منطق الجماد، فكيف بالحي الذي يرزق من دابة أو طير؟ فما بالك بإنسان وكلمته الجن وسمعت تلاوته وسمعت رسالته وآمنت به وبالكتاب الذي أنزل عليه وبالوحي الذي آتاه الله إياه. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون ذلك آيات علامات دلائل واضحة براهين قاطعة على قدرة الله وأحسانية الله وأنه القادر على كل شيء. ولذلك قالوا عن سور حرام هو بساطين القرآن لما كثرة ما فيها من كلام عن توحيد وعن أدلة وعن أهل جنة وعن أهل نار وعن دعوة وعن الأدلة في هذه الدعوة وعن وصف أهل النار ووصف أهل الجنة ووصف النار وفي الجنة. وهنا الله تعالى يعدد علينا آياته البينات وبراهين قدرته الساطعة آيات للموقنين آيات لقوم يوقنون لقوم أيقنوا بالحق أيقنوا بالصدق أيقنوا بالله واحدا أيقنوا بمحمد نبيا ورسولا أيقنوا بالقرآن كتاب صدق وكتاب حق من الله جل جلاله. قال تعالى واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ومن الأدلة اختلاف الليل والنهار هذا ليل في 16 ساعة وهذا نهار في 14 ساعة هذا ليل يأتي بأقصر من ذلك ونهار يأتي بأطول من ذلك. هذا نهار يكون في شدة الحر وذاك نهار يأتي في شدة البرد وليالي أخر وأيام أخر تأتي معتدلة في فصل الربيع وفصل الخريف. هذا التنوع والاختلاف بين الليل والنهار ليل طويل ليل قصير ليل بارد شديد البرودة ليل حار شديد الحرارة ونهار كذلك. هذا الاختلاف في الليل والنهار ومن قطر إلى قطر. هذه البلاد كبلادنا هذه المقدسة هي شديدة الحر على عموم الفصول من أربعة الفصول وتلك بلاد حار باردة في الفصول كلها. وفي عصرنا هذا وفي زمننا هذا الحر شديد عندنا وشديد البرودة في أقطار أخر من قريبا منا في الطائف والهدى وما فوق ذلك يمنام الناس في الصوف وفي برد وبردية. والكون واحد والدنيا واحدة والخالق واحد سبحان من عرف جل جلاله باختلاف الليل والنهار واللغات والألوان والأزمان والأعصار كل ذلك بأمره وكل ذلك بقدرته وكل ذلك بإرادته. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما أنزل الله من السماء من ماء الرزق هنا الماء لأن بهذا الماء يكون الرزق به تنبت الأرض تنبت المزروعات وتنبت النباتات وتنبت الأشجار وتعيش الدواب وتحصيك من لحمها ومن زبدها ومن حليبها ومن سمنها ويعطيك الإنسان كذلك من خدمته مما يستطيع وما أنزل من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها أحياها وقد كانت يابسة أحياها وقد كانت لا تنبي وإذا بلا نرى النفس قد أخذ يشتز ويربو ويعلو ويخضر وتخفي الأرض من ثمارها من ورودها وأزهارها من ثمراتها وفواكهها من دوابها ومن ناشئتها من الخيرات والأرزاق بسبب هذا الرزق هذا المطر الذي أنزله الله ورزق به الإنسان والحيوان والطير من أنزل ذلك من خلق ذلك من رزقنا بذلك لو فكر الإنسان قليلا لما احتاج إلى كثير علم ولا كثير عقل ليعلم الحقائق كلها بلا كثير مشقة ولا تعب فهو سيجيب عن كل هذا الله الذي أحيانا وخلقنا ونوع الليالي والأيام وخلق السماوات والأرض وخلقنا في أنفسنا وخلق الدواب وأنزل الأمطار وأحيا الأرض بعد موتها وصريف الرياح وهذه الرياح رياح عقيمة لا تأتي بشيء رياح ملطحة تلطح الأزهار ذكرها بإناثها وتعطي الطعم والثمر رياح تسقط الأوراق في الخليل تبدا وظيفتها رياح تأتي عاصفة تنقل المياه بخراط من سحابها من البحار فينزل الله مصبا ماء عذبا موزعا على الارض يحيي به الارض بعد موتها يصرف الرياح فيكون بعضها رياحا عقيمه لا تاتي بشيء تذر كل ما مرت عليه وقد احترق وكانها نار جامه وهي كذلك تصريف الرياح آيات لقوم يعقلون دلائل واضحات وآيات بينات ودلائل قاطعة على قدرة الله جل جلاله وعلى وحدانيته وعلى أنه استغنى عن الشريك في الذات والصفة والأفعال هو الذي يفعل كل شيء بمحض قدرته وإرادته ووحدانيته لا يحتاج إلى أحد وكل أحد يحتاج إليه قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك يا محمد يا رسول الله تلك أيها المؤمن آيات من آيات الله ذكرت لك في معرفة السماوات والأراضين وخلق الإنسان وخلق الدواب وإنزال الأمطار واختلاف الليل والنهار وتصريف الرياح كل ذلك آيات بينات وعلائم واضحات ودلائل قاطعات على وحدانية الله تلك آيات الله نتلوها عليك تلك آيات الله تلك قدرة الله تلك إرادة الله تلك الدلائل القاطعة على معرفة الله في وحدانيته وفي قدرته وفي أنه لا شريك له نتلوها عليك بالحق نقرأها عليك ننزلها عليك بالحق بالحق الذي لا باطل فيه بحق صراط الذي لا ينكره إلا مضطر إلا متلاعب إلا مشرك إلا بعيد عن النور والحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فإذا لم يؤمنوا بهذه الآيات المدعوة صباحا ونهارا عشية وليلة فبأي آيات الله؟ فبأي سماع يسمعون من كتاب الله؟ فبأي آيات الله يؤمنون؟ بأي آيات؟ من هي الآيات التي يسمعونها؟ أو الآيات التي يؤمنون بها؟ أو الآيات التي يرونها الدلائل القاطعة التي تحتاج إلى إيمان وإلى استمساك وإلى معرفة؟ أبعد الله وآياته يؤمنون؟ أبعد هذا الذي تلاه الله من كتاب وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرع الكتاب؟ أهناك آيات هي أعظم من هذه، هي أشمل من هذه، هي أكثر دليلا وعقلا من هذه، يريدون الإيمان بها والاستفهام إنكار توبيخ؟ أي ليس بعد هذه الآيات آيات، ولا بعد هذه الأدلة أدلة، ولا بعد هذه البراهين براهين، ولا بعد القرآن كتاب الله القاتل كتاب يمكن أن يؤمنوا به؟ فقد كفروا بهذا، كفروا به متلوا، وكفروا به مسموعا، وكفروا به حكما، وكفروا به، فما زادهم سماعه وبيانه إلا الكفران والعصيان والتمرد. قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وبأي حديث إفهام إنكاري تصريح؟ إذا لم يؤمنوا بهذه الآيات البينات فبأي حديث بعد الله وآياته بعد كلام الله ودلائل قدرة الله ورسل الله وما أتوا به من بينات؟ فبأي دليل وبأي كتاب وبأي رسول يؤمنون بعد هذا إذا أنكروه وكفروا به وأشركوا بالله؟ قال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. ويل لكل أفاك أثيم. ويل، الويل نهر في جهنم من صديد النار، من صديد الفواجر، ومن دماء المعذبين والمعذبات، ومن صديد الفواجر في النار. فإذا قيل يا ويل أن يدعى عليه بأن يكون الويل شرابه وسقاءه ونهره الذي يعيش عليه في النار، معناه يا ويل هؤلاء، أي يا معظم مقامه ذلا وهوانا وعذابا في النار. ويل لكل أفاك أثيم. أفاك من الإفك كذب، أفاك صيغة مبالغة، أي كثير الإفك، كثير الكذب، كثير البهتان، يكذب بالحق إذا جاء، كتابا وسنة ورسولا ودلائل واضحة. ويل لكل أفاك أثيم، أثيم مرتكب آثام، أي مجرم، أي حياته كلها آثام، أي ذنوب ومعاصي، أي مخالفات وتحدي وتمرد على الله ورسل الله وكتب الله. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مسجدا يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها. فبشره بعذاب أليم. يقول ربنا جل جلاله: فويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه. هذا بدل من الآية الماضية. هذا الأثيم، هذا الذي يا ويله من غير النار، يسمع آيات الله تتلى عليه، يسمع كتاب الله يقرأ عليه، يسمع بيان رسول الله في شرح وتفسير وبيان كتاب الله. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، ثم يصر على الكفر وعلى العناد وعلى الآثام وعلى الشرك، ويكبر ويولي وكأنه لم يسمع شيئا. ذاك بشدة كفره ولإصراره على الكفر وعلى العصيان والآثام، ويسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا متعاظما على الله، متكبرا على رسول الله، متعاليا على خلق الله من المؤمنين، يعرض عنها ويصر على حاله وكان مع تكبر وعجاب وطغيان، وكانه لم يسمع كتاب الله ولم يسمع حديث رسول الله ولم يسمع من الآيات لا قليلها ولا كثيرا. قال تعالى بشره بعذاب أليم، بشر هذا الأثيم، بشر هذا المتكبر المتعالي، بشر هذا الذي يسمع كلام الله ثم يعرض عنه ويتكبر عن سماعه وعن الإفادة منه ويعرض حتى كأنه لم يسمع ذلك. بشر هذا فبشره بعذاب أليم، والبشرى هنا من باب الهزء به، وإلا فالبشرى تكون للعمل الطيب، ويا ويل تكون للعمل السيء. بشر هؤلاء الذين يستمعون كلام الله وحديث رسول الله ثم يعرضون عن كل ذلك متكبرين متعالين وكأنهم لم يسمعوا من ذلك قليلا ولا كثيرا. فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم يوم القيامة بعذاب مؤلم، بعذاب موجع، بقلوب في النار ليس لهم فيها إلا العذاب والهوان والويل والخلود في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين والحق النفاق والمنافقين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا وارزقنا العمل فيما علمتنا وزدنا علما فيما جهلنا ووفقنا في علمنا، اللهم أعرف بأعداء الله من اليهود والنصارى والمنافقين، شتت شملهم، فرد ديارهم، اغرق خاطئهم، اجعلهم مددا ولا تسلمهم احدا، اللهم انا نسالك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والارض، لا اله الا انت، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ولا الى احد من خلقك. الحمد لله رب العالمين.